بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. فطبعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث معلق، يعني حذف الإسناد من كان الحديث موجود في الايه في الصحيح، وأول حديث من أحاديث الايه صحيح البخاري. ولكن قوله ولا نية للناس والمخطئ يشير يعني إلى أن العتاقة والطلاق ونحو ذلك، يعني إذا كان عن خطأ أو نسيان فلا اعتبار به، لأن الأعمال بالنيات. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد طبعا أنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالخصم. وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عمدا كان أو مخطئا، ذاكرا كان أو ناسيا، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. يعني إشارة إلى أن هذا قول مرجوح، يعني حتى أهل مذهبه لم أنكره كثير منهم بالإضافة إلى المذاهب الأخرى. قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، يعني يريد أن يتكلم بكلام فيخطئ، يقول لزوجته أن تطالق. وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، أنه حلف أنه بالطلاق مثلا، أنه لا يسافر مثلا إلى القاهرة ثم نسي أنه حلف وسافر، فهذا أيضا إلى يقع. قول ولا عتاقة إلا لوجه الله سيأتي في الطلاق نحو معنى ذلك عن علي رضي الله عنه في الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا طلاق إلا لعدة، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أيهن مستقبلات العدة، يعني في طهر لم يجمعها فيه، ليس في طهر جمع فيه ولا في حيض ولا في حيض. ولا عتاق إلا لوجه الله. ورد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية، لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد. وأشار إلى الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الاعتاق، وزيادة على ذلك لا تخل بالعتق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، هو طرف الحديث عمر، وقد ذكره في الباب بلفظ إنما لامرئ ما نوى، واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وأورده في أواخر الإيمان بلفظ ولكل امرئ ما نوى، وإنما فيه مقدرة. قول ولا نية للناس والمخطئ، وقع في رواية القابسي الخاطئ بدل مخطئ، قال: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي. وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث الأعمال بالنيات، وأنه قال يعني البخاري: ولا نية للناس والمخطئ، وقال أن هذه الأثار والمعلقات بتبين فقه البخاري، يعني ما يذهب إليه البخاري رحمه الله. يقول: أشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث الأعمال بالنية، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، إلا أن لفظ وضع بدل إلا أنه بلفظ وضع بدل رفع، رفع الله عن أمتي أو وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في عذر بالخطأ والنسيان بالإكراه. وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه ابن ماجه بلفظ رفع ورجال ثقات، إلا أنه أعلاه بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزعي عن عطاء عنه. والوليد مدلس، يبدو أن هذه العلة يعني اللي هي التدليس يعني. وقد رواه بشر بن بكر عن أوزعي فزاد، أو هذه العلة وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزعي فزاد عبيد الله ابن عمير بين عطاء وابن عباس، يعني هو عن عطاء عن ابن عباس، وفي رواه بشر بن بكر عن أوزعي فزاد عبيد بن عمير عن ابن عباس، يعني بين عطاء وبين ابن عباس. أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني، يقول: وهو حديث جليل. فقد يكون هذا في المزيد في متصل الأسانيد، لأن عطاء طبعا تلميذ ابن عباس روى عنه. قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام، يعني هذا الحديث وضع أو رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا، الثاني لو عن غير اختيار ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم عفو عنه باتفاق. واحد يعني واحد يهدده إذا لم يطلق زوجته أن يقتله مثلا فهو مضطر، أو الزوجة نفسها يعني هددت أنها تلقي نفسها من الشباك مثلا إذا لم يطلقها فهو مضطر أن يطلقها، ولكن لا يقع هذا الطلاق لأنه فيه إكراه. وإنما اختلف العلماء هل معفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا، وظاهر الحديث الأخير اللي هو الإثم والحكم، يعني رفع عنه الإثم ورفع عنه الحكم، وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى، وتقدير قوله: ولكل امرئ ما نوى يعتد لكل امرئ ما نوى، ويحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم. زرارة بن أوفى يقول: يأتي في الأيمان ونظور بلفظ حدثنا زرارة بن أوفى، وهو من ثقات التابعين، كان قاضي البصرة، وليس له في البخاري إلا أحاديث يسيرة. قوله: ما وسوست به صدرها، يقول: يأتي في الطلاق بلفظ ما حدثت به أنفسها، وهو المشهور، وصدرها في أكثر روايات بالضم، والأصيلي بالفتح، على أن وسوست مضمن معنى حدثت، وحكى الطبري هذا الاختلاف في حدثت به أنفسها والضم كقوله تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. قول: ما لم تعمل أو تكلم، يأتي في النذور بلفظ ما لم تعمل به، والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك، والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس أو في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر يعني عنده، ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم، كما سيأتي الكلام عليه في حديث من هم بحسنة، في فرق بين مجرد الهم من العزم على العمل الحسن. ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة، لأن الوسواس لا اعتبار لها عند عدم التوطن. وأيضا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنجد يعني في أنفسنا ما أن نحترق فنصير حممة، يعني فحمة خير لنا من أن نتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأيضا في حديث آخر شبيه يعني قال: ذلك صريح الإيمان، أن الإنسان يكره الوساوس، أن الشيطان بيلقي أي شيء في قلب الإنسان، يلقي عليه أنه يزني يشرك بالله عز وجل، فكل إنسان يكره هذه الوساوس فهذا صريح الإيمان. يقول: لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن، أن هي تستقر في القلب وإيه يعزم على إيه تنفيذ يعني ما يوسوس به الشيطان، فكذلك المخطئ والناس لا توطن لهما، مفيش عزم يعني على الإيه المعصية. وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخره ومست كره عليه وأظنها مدرجة من حديث آخر. يقول كأن هذا الجزء مدرج يعني في هذا الخبر من حديث آخر دخل على هشام حديث في حديث. قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة أن ترجمة في النسيان وحديث في حديث النفس. وأجاب الكرماني بأنه أشار إلى إلحاق النسيان بالوسوسة، فكما أنه لا اعتبار للوسوسة أنها لا تستقل، فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل منهما. ويحتمل أن يقال إن شغل البال بحديث النفس ينسى عن الخطأ والنسيان، ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه في الصلاة ما سبق في حديث عثمان في كتاب الطهارة من الغفران، اللي هو من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تنبيه ذكر خلف في الأطراف أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة ولم نره فيه، ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوقي ولا ابن عساكر ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفا في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. سفيان هو الثوري قول الأعمال بالنيات والإمرئ ما نوى كذا أخرجه بحذف إنما في الموضعين. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. قوله إلى دنيا في رواية الكشميني الدنيا، وهي رواية أبو داود المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الكتاب، ويأتي بقية منه في ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى. باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق، يعني هل لا يصح العتق إلا بالإشهاد؟ لو يعتق غلام ويقول أشهدكم يا فلان وفلان أني قد أعتقت غلامي فلان، فصحيح أنه لا يشترط، ولكن هذا مصلحة المعتق، ولكن يصح العتق بدون إشهاد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال أما إني أشهدك أنه حر، قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها، العناء هو التعب، على أنها من دارة الكفر نجت، وكان جاي من سفر يبدو نتعب غلام تاه منه، ولكنه يعني فاز بالإسلام في هذه الليلة، فأنشأ يقول هذا البيت، وقله من قول الغلام، ولكن رجحنا من قول أبي هريرة يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر، دار يعني زي دائرة الكفر أو دار الكفر، دارة الكفر نجت. قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن خيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت، قال وأبق مني غلام، أبق يعني هرب يعني أو تاه غلام لي في الطريق عبد، قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو حر لوجه الله، فكأن أبو هريرة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بالإسلام فأعتق هذا الغلام فأعتقه. قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر، أبو عبد الله طبعا البخاري. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن قيس أنه قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه ويطلب الإسلام فأضل أحدهما صاحبه بهذا يعني الحديث السابق، وقال أما إني أشهدك أنه لله، وده الشاهد أنه لله، لو قال لله فهو إيه يعني معتق لوجه الله، حتى لو قال أعتقت للكعبة مثلا أو بأي لفظ آخر فهو يعتق أيضا، فلا يدخل يكون إلا لله عز وجل. قول باب إذا قال أي الشخص لعبده في رواية الأصيلين وكريمة إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق أي صح، ولكن إذا كان مخطئ أو ناسي ففي الترجمة السابقة أنه لا يقع. قوله والإشهاد في العتق قيل هو بجر الإشهاد أي باب الإشهاد في العتق، وهو مشكل لأنه إن قدر منونا احتاج إلى خبر، وإلا لازم حذف التنوين من الأول يصح العطف عليه وهو بعيد، والذي يظهر أنه يقرأ والإشهاد على ابتداء الباب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد، فإما يكون باب الإشهاد في العتق أو الإشهاد يكون ابتداء الكلام يعني والإشهاد في العتق، والذي يضع أنه يقرأ والإشهاد بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده، وباب بالتنوين باب مش على الإضافة، باب إذا قال رجل لعبده، باب إذا قال رجل لعبده. يقول الذي يظهر أنه يقرأ والإشهاد بالضم فيكون معطوفا على باب لعل ما بعده باب بالتنوين، ويجوز أن يكون تقدير وحكم الإشهاد في العتق. قال المهلب لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق، وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتوق المعتق، وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد. قلت وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لعبده أنت لله، فسئل الشعبي وإبراهيم يرحمكم الله وغيرهما فقالوا هو حر، أخرجه ابن أبي شيبة، فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق، وإلا فلو قصد أنه لا بمعنى غير العتق لم يعتق، لأن إنما الأعمال بالنيات كان في الترجمة السابقة. إسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، ورجال كوفيون إلا الصحابي. قول لما أقبل يريد الإسلام ظهره أنه لم يكن أسلم بعد، وما هو غلامه؟ إن هذا الكلام قاله وهو يريد الإسلام، ومعه غلامه لم أخف على اسمه، ضاع كل واحد أي ضل أي ضاع، فهو حين يقول أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة، وقال في الطريق الثانية قلت في الطريق أي عند انتهائه. وظهره أن الشعر من نظم أبي هريرة، وقد نسبه بعضهم إلى غلامه، حكاه ابن التين وحكى الكفاكهي في كتاب مكة عن مقدم ابن حجاج أو مقدم ابن حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبي مرثد الغنوي أحد الصحابة رضي الله عنه في قصة له، فعلى هذا يكون أبو هريرة قد تمثل به. قول في الشعر يا ليلة كان في جميع الروايات، قال كرماني ولا بد من إثبات فأواو في أوله ليصير موزولا فيا ليلة، وفي نظر لأن هذا يسمى في العروض الخرم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة، هو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني، وما جاز حذفه لا يقال لابد من إثباته، وهذا أمر معروف عند أهله يعني من أهل الشعر أهل العروض. قول وعنائها أي تعبها، دارة الكفر أي الدارة أخص من الدار، وقد كثر استعمالها في أشعار العرب كقول امرئ القيس ولا سيما يوما بداره بدارة جلجل. قوله في الطريق الثاني حدثنا عبيد بن سعيد، عبيد الله بن سعيد وأبو قدامة السرخسي، كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا عبيد الله بالتصغير مش عبد الله يعني بالتكبير، وفي مسند أبي نعيم أخرجه البخاري عن أبي سعيد الأشج، وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر أيضا مش عبيد الله، فهذا محتمل. وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرج هنا عن عبيد بن إسماعيل، وعبيد بغير إضافة من يروي في البخاري عن أبي أسامة، إلا أن الذي وقفت عليه والذي قدمت ذكره والله أعلم. قوله أبقى بفتح الموحدة، وحكى ابن القطاع كسرها أبقى. قوله قلت هو حر لوجه الله فأعتقه أي باللفظ المذكور، وليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك، وهذه الفائية التفسيرية فأعتقه، قال هو حر لوجه الله، فهي تفسير لكلمة حر لوجه الله يعني كان هذا عتقا له. قوله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر، وصله في أواخر المغازي يعني في صحيح البخاري في الجزء السابع في السلفية، قال حدثنا محمد بن علاء، وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، وساق الحديث وقال في أخيره هو لوجه الله فأعتقه، وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة، وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه حر، وكذا أخرجه ابن معين من وجهين عن أبي أسامة أثبت قوله حر في أحدهما، وقع في بعض النسخ البخاري هو حر لوجه الله وخطأ ممن ذكره عن البخاري في هذه الرواية تصحيح بن فيه عن شيخه بعينه. قوله في الطريق الأخرى فضل أحدهما صاحبه بالنصب على نزع الخافض، وأصله من صاحبه، فضل أحدهما من صاحبه، فحذف الخافض هنا من ونصب الايه فضل احدهما صاحبه، كان في الطريق الاولى ولا كانت اضل معداه بالهمزة لم يحتج إلى تقدير، وقد ثبت كذلك في بعض الروايات وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض، أنه لما أسلم ووصل إلى غرضه فأعتق كالشكر لله عز وجل والنجاة من المخاوف. وفي جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.